بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأخواتي طلبة العلم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. وعلم القراءات من أجل العلوم وأعظمها لتعلقه المباشر بالقرآن الكريم، وسنسعى من خلال برنامجنا هذا إلى تبسيط هذا العلم وتقريبه إلى الطلاب وتقديمه بصورة ميسرة بعيدة عن التعقيد والصعوبة. وسيصحبنا في هذه الرحلة المباركة فضيلة الشيخ المقرئ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. حياكم الله دكتور. حياك الله وإياكم، مرحبا بكم. والحقيقة أننا في هذا البرنامج نزف بشرى طيبة لإخواننا وأخواتنا المشاهدين المتابعين لقناة العلم، هذه القناة التي هي أكاديمية علمية حقيقة إن صح التعبير. فأنا أعتبر أن هذا البرنامج هو الحلقة التي كانت مفقودة في هذه السلسلة المباركة، حلقة القراءات. فنسأل الله أن نكون عند حسن الظن في أن نقدم النافع المفيد من خلال هذه الحلقات في شرح منظومة اعتمد عليها العلماء قديما وحديثا في بيان علم القراءات وإقرائه وتلقين القراءات طلبة العلم والعلماء. نعم، الله يسلمك. نسأل الله العون. شيخ، قبل أن نبدأ بشرح الأبيات، كان المقترح أن نبدأ بلمحة تعريفية عن علم القراءات، كيف نشأ ومن هو الذي أنشأه؟ الحقيقة أن هذا الموضوع واسع، ولكن نحاول أن نختصر قدر الإمكان. وعلم القراءات كعلم بلا شك أنه علم أصل وقعدت له قواعده في زمن التأليف وزمن تقعيد القواعد للعلوم الشرعية بشتى أنواعها. لكن أود قبل ذلك أن أتحدث عن أصل نشأة الاختلاف في القراءة، لأن القراءات معناها أن هناك أكثر من كيفية في قراءة القرآن الكريم. وهذه الكيفيات التي هي لقراءة القرآن الكريم منشأها الوحي، وهذا أمر ينبغي أن يحرص على اليقين به إخواني وأخواتي طلبة العلم، أن هذا الأمر ليس هو من قبيل كما يقولون، ليس بالتشهي ولا بالتمني، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متحقق، كلها نزل بها الوحي، كلها نزل بها الوحي. فكيف كان ذلك؟ الحقيقة هذه يرجعنا إلى بدايات ما يتعلق بمسألة نزول القرآن الكريم. والأحاديث لا شك أنها في صحاح الكتب، رواها الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن، حتى إن العلماء علماء الحديث اعتبروا حديث نزل القرآن على 7 أحرف من الأحاديث المتواترة لفظا، الحديث المتواترة تواترا لفظيا وليس فقط تواتر معنوي كما هو الحال في أكثر الأحاديث. هذا الحديث حقيقة له مناسبة أذكر هنا لضيق الوقت حتى لا نعطي الأمر الوقت كله. أذكر حديثين من الأحاديث أو موقفين من المواقف التي وردت في السنة في كتب الصحيح. الموقف الأول ما ورد من موقف بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام بن حكيم. قال عمر: مررت بالمسجد وإذا هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، وإذا به يقرأها على غير ما أقرأني النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكدت أساوره، كدت أن أقطع عليه صلاته، ظنا من عمر رضي الله عنه أنه يقرأ دون تعليم، يقرأ لأنه يقرأ على غير ما أقرأه النبي، هو متيقن بقراءته لأنه تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمهلته حتى انتهى من صلاته، فلببته بردائه. اللبة هي منطقة العنق، هنا هذه اللبة، فإذا مسك الإنسان شخصا آخر في هذه المنطقة لببه. قال: فلببته بردائه وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله إن هذا يزعم أنك أقرأته سورة الفرقان وإنه يقرأها على غير ما أقرأتني. إذن هنا نلاحظ قضيتين عند سيدنا عمر، الأولى أنه لم يصدق هذا الصحابي أنه تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، يزعم أنك أقرأته، فيه أسلوب التمريض، فيه أسلوب يعني فيه نوع من عدم الثقة بقول هشام. والأمر الثاني الذي يؤخذ من كلام عمر أنه كان يظن أن القراءة لا يجوز أن تختلف بحال من الأحوال بين القراء، وإنه يقرأ على غير ما أقرأتني، وما يزال ماسكا بلبته وهو يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر في الحق يعني شديدا رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا بتوجيهه النبوي الكريم المبارك يقول له أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فيقرأ هشام قراءته التي قرأها في الصلاة، فيحسن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، بل يقول له هكذا أنزلت. ثم يلتفت إلى عمر ويقول له يا عمر إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فليقرأ كل كما علم. هذان الأمران، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فليقرأ كل كما علم. مجرد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول زال الاستشكال الذي كان في صدر عمر. ونلاحظ هنا الحقيقة عند عمر وعند غيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، مجرد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فليقرأ كل كما علم، ينتهي كل شيء. لم يسأل ولم يمار ولم يتكلموا ببيان يعني ما هي يا رسول الله هذه الأحرف، ما المقصود بها، كأنهم فهموا. وهذا الآن سنأتي عليه فيما بعد في قضية المقصود بالأحرف 7. الحديث الثاني الذي استوقفني حقيقة من هذه الأحاديث، مجلس كان في بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عنه كاتب الوحي أبي بن كعب رضي الله عنه، يقول كنت في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجلان اختلفا في القراءة، فقرأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن النبي قراءة كل منهما. قرأ الأول قال له أقره عليها، ثم قرأ الثاني بخلاف ما قرأ صاحبه، قرأ الآيات لكنها بخلاف طريقة أخرى، فحسن النبي قراءة كل منهما. سيدنا أبي رضي الله عنه يقول يحدث عن نفسه فيقول فوقع في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. الله، تخيل هذا الموقف، موقف صعب، فوقع فيه يعني. فالأمر بالنسبة لأبي أمر خطير جدا، تكذيب ولا حتى يوم أن كان في الجاهلية، وهذا هذا هذا نص الحديث رضي الله عنهم أجمعين. فقال فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفسي لما نظر إليه وإذا به عنده هذا الشك، قال فضرب بصدره بيده على صدري فوجدت بردها بين كتفي ففضت عرقا وكأني أنظر إلى الله فرقا. خفت أنا أكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم التفت إليه فقال له يا أبي إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وفي رواية فلا تمار فيه فإن مراء فيه كفر. نعم، حديث حقيقة الأمور هذه. فلاحظ هذا الموقف من أبي والموقف الآخر من عمر رضي الله عنه، هذه يعني طرف حديث كثيرة في هذا. حديث الأحرف 7 كما يقول علماؤنا مروي عن أكثر من 15 صحابي، ومروي عن أكثر من 23 من التابعين، ومما لا يحصى عددا من تابعي التابعين، واستمر ذلك في جميع الطبقات حتى صار متواترا. نعم، ولذلك يعني المسألة. ثم يعني هذه النقطة إذا كان سمحت لي أخي في مسألة بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر، يبين لهم حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال لقيني جبريل عند أحجار المراء. أحجار المراء كان منطقة في المدينة النبوية على ساكنة أزكى صلاة والسلام، فأقرأني فقلت له يا أخي يا جبريل إني بعثت إلى أمة أمية فيهم الشيخ والضعيف والذي لم يقرأ كتابا قط، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف، فليقرأ كل كما علم. إلى الآن إشارة الاستفهام ما هي ال... هي نعم هذه. الأمر الثاني الذي أريد أن أقف عنده أيضا نعم قول الرسول صلى الله عليه نعم وسلم أيضا حديث آخر إنه جاءه ملكان وكأن الملك أحدهما جبريل والآخر ملك آخر، فقال أقرأني جبريل، فقال قال الملك الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم استزده، فقلت زدني فزاده وما زال يقول له استزد حتى وصل إلى 7 أحرف، فلم يأمره الملك بالاستزادة، قال فعلمت أن العدة قد انتهت، عدة الأحرف. فهذه تدل على أن الأحرف 7 هي 7، هذا العدد الذي هو بين 6 و8 كما يقول العلماء مقصود هنا، وهو 7 بعينها وليس كما يقول بعض العلماء إنها للتكثير للتكثير أو أنها للزيادة على الحد. ولذلك فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذه الحقيقة إطلالة على بعض الروايات الواردة، وهي روايات كما قلت في كتب الصحاح ومروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فهم الصحابة وأعلم الصحابة يوم أن كاد أن يحصل بينهم شيء من الخلاف أن القرآن الكريم نزل يوم نزل من السماء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من كيفية. ومن خلال ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وما ورد في أحاديث النبي عليه وآله الصلاة والسلام يتبين حقيقة لنا أن هذه التوسعة بزيادة الأحرف في قراءة القرآن الكريم في الكيفية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصلت في المدينة المنورة وليس في مكة. لذلك كثير من العلماء يقولون إن القرآن نزل أول ما نزل بحرف واحد، يقول بحرف قريش أو كذا إلى آخره، أو هو قريب على لغة قريش لأنه لم يكن ثمة عدد كثير من الذين دخلوا في دين الله. فبدأت هذه الحروف 7 بدأت التوسعة الحقيقة في المدينة المنورة. وهذا يجيب على سؤال قد يطرح إنه مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب وهشام، هؤلاء الصحابة من الذين هم من قدماء الصحابة الكرام ومن كتبة الوحي، كيف يفوتهم أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف؟ الجواب على ذلك أن هذا الأمر حصل بعد أن لم يكن، إذا كان في المدينة هذا كان في المدينة المنورة متأخر يعني فكان متأخرا، فلذلك الإنسان يستهجن الأمر في بدايته، فلما يعلم به يصبح بالنسبة له أمرا معلوما ضرورة. فلذلك كانت هذه، وعندما نزلت هذه التوسعة قد يكون أبي رضي الله عنه في تلك الأيام قد يكون مسافرا خارج المدينة، ثم عاد فجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هذين الصحابيين يقرآني فاستغرب هذا الأمر فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي كانت نزول القرآن أو بداية الأحرف 7 كانت قبل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، قبل أن تدخل القبائل، قبل أن تدخل بعد فتح مكة، ربما يكون هذا تسهيلا على القبائل. طبعا ما في شك في ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لجبريل يعني بيّن له أنه فيهم الشيخ والضعيف والذي لم يقرأ كتابا قط، وبعض الصحابة الكرام كان يأتي من قبيلة لا تعرف أحيانا يعني طريقة كلامها تختلف عن أهل مكة، عن أهل مكة وعن طبائعهم، منهم الذي يهمز ومنهم الذي يسهل ومنهم الذي يميل ومنهم الذي يفتح ومنهم الذي يقلل، ومنهم لهجات ومنهم الذي يقلب اللام ميما. لما جاء أحد الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل من بر صيام فيم سفر، بدل التعريفية يحولها لميم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفقا به ومن باب الجواب الحكيم وجواب المتلطف بالسائل قال يا أخ الإسلام ليس من بر صيام في سفر، فخاطبه بلهجته ليفهم عليه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أصحابه. فلذلك القرآن الكريم مطلوب من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أن يقرأوه كما نزل. فلو أن شخصا من الأشخاص أراد أن يقرأ القرآن الكريم لكنه لهجته ولكنته وإلى آخره تختلف عما نزل عليه القرآن، لبقيت هذه حسرة في نفس هذا الشخص. يعني كثير من الناس الآن مثلا من غير العرب لما يريد أن يقرأ القرآن يريد أن يحاكي بقراءته النطق الصحيح والقاعدة العربية، فإذا بقي شيء من اللكنة الأعجمية في لسانه يحزن، يقول أنا حزين لأنني لم أقرأ القرآن الكريم كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يتفاوتون بهذا القدر من مسألة أن يقرأوا كما نزل. ولذلك كان من أكثر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم شبها ودلا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقراءة الوحي، سيدنا عبد الله بن مسعود ابن أم عبد الوارد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا، في رواية غريضا، اللحم الغريض هو الذي ما يزال قريب عهد بحياة، من أحب أن يقرأ القرآن الكريم غضا كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. كان هو الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار لما تنزل الآيات يكلف ابن مسعود فيأخذ هذه الآيات ويذهب إلى كفار مكة وهم جلوس في نواديهم وكذا، ويقرأ عليهم القرآن الكريم فيستمعون له يقرأه كما نزل رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يضربونه ويؤذونه وإلى آخره. ولذلك من الحكم العظيمة الحقيقة، ومن الأمور التي من خلالها نلحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن الكريم بهؤلاء الرجال. ابن مسعود رضي الله عنه أكرمه الله عز وجل بأن كان مقرئ أهل الكوفة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما طلب أهل الكوفة أن يرسل لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميرا، وكان حصل بينهم شيء من الخلافات، فجاءه وفد أهل الكوفة يطلبون أميرا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب لهم كتابا من عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنا أقول ذلك: إلى أهل الكوفة سلام عليكم، أما بعد فقد أرسلت إليكم عمار بن ياسر وزيرا أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا. ثم يقول بعد ذلك ليبين مكانة عبد الله في الإقراء: وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، يعني كنت أتمنى أن يبقى عندي في المدينة لأنه من خيرة أصحاب رسول الله قراءة، لكني آثرتكم به على نفسي ليعلم أبناءكم ويعلمكم القرآن الكريم. ولذلك لعلي أجد أن هذا من أسباب ومن الحكم التي جعلت الكوفة وحدها فيها أربعة من القراء العشرة، أربع قراء من القراء العشرة من الكوفة الغراء كما يقول الشاطبي. طيب يا شيخ، إذن الأحرف السبعة جاءت تسهيلا وتيسيرا، ما هي هذه الأحرف السبعة؟ أنا الذي أقوله دائما أنه لما بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الأحرف السبعة سكتوا ولم يسألوا هذا السؤال. والعلماء يقولون عدم سؤال الصحابة يكون أحد أمرين: إما أنهم فهموا على النبي صلى الله عليه وسلم مراده فلم يسألوا، أو أنهم لم يفهموا فلم يسألوا. الأمر الأول أي أولى بالأخذ به، ما في شك، لأن من لم يعرف الشيء يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أنهم لم يفهموا مراده كان أفضل. وكانت الاستشكالات تزول بمجرد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. والنبي في هذا صلى الله عليه وسلم قد خاطب قوما عربا. الحرف أخي أحمد يفيد عدة معاني، من أكثرها انتشارا الحرف الذي هو بمعنى الوجه، قد جاءت الآية الكريمة به في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. علماء التفسير يقولون الحرف هنا الوجه، يعني أن هذا الإنسان الذي عاب الله عليه هذه العبادة يعبد الله على وجه النعمة دون وجه النقمة، على وجه اليسر دون العسر. ولذلك فسرت الآية: فإن أصابه خير، وجه هذا وجه الخير، اطمأن به، وإن أصابته فتنة هذا الوجه الآخر انقلب على وجهه. فلذلك من أولى ما يفسر به حديث الأحرف السبعة أن نقول إنها سبعة أوجه في كيفيات مختلفة نزل بها الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، علمها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمها الرسول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وصلى الله على النبي محمد عليه وآله الصلاة والسلام. وهذه الأوجه تكون في الكلمة الواحدة وهي للتوسعة، فقد تكون الكلمة يعني تقرأ بوجه، وأغلب كلمات القرآن الكريم تقرأ على وجه واحد، وبعض الكلمات تقرأ على وجهين، وبعضها على ثلاثة، وبعضها على أربعة، غاية التوسعة وصلت إلى 7 أوجه في الكلمة الواحدة. أقوال العلماء الحقيقة في هذه المسألة متعددة وكثيرة، ويعني تكلموا فيها وأوصلها بعضهم إلى 40 قولا، ولما تبحث عن هذه الأقوال الحقيقة لا تجد يعني أكثر من أنها عبارة عن يعني شيء من المسائل التي قد تكون فيها نوع من الترف الفكري عند بعض العلماء. نعم. ب40 يعني إذا أخذنا القول الأرجح القول الأرجح والذي قلته لك، وهو أن هذه الأحرف 7 هي عبارة عن 7 أوجه، عن 7 أوجه. نعم. في القراءة تكون في الكلمة الواحدة نزلت فيها الترخيص من الوحي منزلة، 7 أوجه منزلة من بواسطة أمين الوحي جبريل، لقنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأ القرآن بها وعليها، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بعده من عنده من الصحابة، وعلمها الصحابة رضوان الله عليهم من جاءوا بعدهم. مسألة اللهجات أكثر ما يقول الناس الآن إنها لهجات، بعض الناس يقول هي لهجات قبائل عربية، لهجات قبائل عربية 7، لما نبحث عن القبائل العربية سنجد أنها أكثر من 7، بعضهم يقول لا هي 7 قبائل أمهات القبائل، هذا كلام فيه تكلف، هذا فيه تكلف. ولو رجعنا إلى اختلاف القراءات لوجدناها كما بينها ابن الجزري وغيره من العلماء كابن قتيبة وغيره والرازي، أن أنواع القراءات التي يقرأ بها والتي مظنتها وعودتها تعود إلى الأحرف 7 هي واقعة ضمن عدة مسائل، يعني مثلا كما ذكروا في أوزان الأسماء من التثنية والجمع، هذه الأشياء التي ذكروها، والتقديم والتأخير وتصريف الأفعال ووجوه الإعراب والزيادة والنقص والقلب والإبدال واختلاف اللغات، هذه الحقيقة أنواع الاختلاف في القراءات التي هي مرجعها إلى الأحرف 7. ولذلك نجد من خلال هذا التأصيل للعلماء أن اللهجات هي جزء من الأحرف 7 وليست هي الأحرف 7، بدليل أن عمر وهشام قرشيان، نعم، واختلف حرف واحد، حرف يعني إذا بدنا نقول إنه على حرف قريش، هم الحقيقة الذي يعني يطمئن إليه الفؤاد كما يقول كثير من علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين، أن الأحرف 7 هي أوجه في كيفية قراءة القرآن الكريم، طلب التخفيف من خلالها النبي عليه الصلاة والسلام من أمين الوحي جبريل، وعلمها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبثها النبي بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فتعلموها كما أعطاهم إياها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي متلقاة من فم النبي مشافهة، ثم لما أصبح الصحابة في مرحلة المعلمين لغيرهم علموهم ما تعلموه من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم. هذا الحقيقة يعني أنا أستطيع أن أقول أنه ما في داعي أنه نحن يعني نفتح موضوع معنى الأحرف 7 بأكثر من هذه الانفتاحية، لسر واحد، سبب واحد، أنه يعني كثير من الأقوال فيها تكلف. إذن هي القول الأرجح الذي يمكن أن نعتمد عليه أنها 7 أوجه في الاختلاف. في الاختلاف. طيب، يراها الإخوة المشاهدون على الشاشة أمامهم، هي 7 أوجه للاختلاف، وهي أوزان الأسماء من التثنية والإفراد والجمع والتذكير أو تصريف الأفعال ووجوه الإعراب والزيادة والنقص والتقديم والتأخير والقلب والإبدال، وكذلك اختلاف اللغات. هذه لا نقول عنها إنها الأحرف 7، هذه ليست الأحرف 7، هذه أنواع الاختلاف في القراءات التي هي مرجعها إلى الأحرف 7، حصرها العلماء ضمن هذه الأوجه. يعني هذه الأوجه الآن لو أردنا أن ننظر في القراءات القرآنية لوجدنا أن الاختلاف الذي ورد عند القراء رحمهم الله هي واقعة ضمن هذه الاختلافات. نعم. أما الأحرف السبعة فهي أوجه الاختلاف التي لقنها جبريل لرسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم. في كلمة أو في الكلمة الواحدة على وجه أو على وجهين أو على ثلاثة نعم. أوجه نعم. ليستطيعها الصحابة وليحسن الصحابة القراءة بناء عليها. طيب جزاكم الله خيرا، نتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله الله يجزيكم بإذن خير، الله. يعطيكم العافية. أيها الإخوة والأخوات، نتابع إن شاء الله هذه المقدمة في والمدخل في علم القراءات إن شاء الله في الحلقة القادمة. وفي ختام هذه الحلقة أشكر شيخنا الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، على هذه المعلومات والإفادات القيمة. نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله السلام تعالى عليكم. وبركاته. منزهات عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفاها أخاكي قاتل يعفو ويرجي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل راحم الرحمن حيان وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانا.